وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون. قال السادس والأربعون أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان فتكون فيه مادة فسق وغيرها وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله فإنه فسوق بكم، ولم يقل فأنتم فاسقون أو فساق. الثامن والأربعون وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه اشتراط العدالة في الشاهد لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. التاسع والأربعون أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته. الخمسون يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى. قال فهذه الأحكام مما تستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر، ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده. المصنف رحمه الله تعالى في كلامه على آية الدين بعد أن بين على أنها أطول آية في كتاب الله عز وجل استنبط منها أحكاما عظيمة، لعلنا نعود إليها واحدا واحدا كل واحد على انفراد، وذلك لعظم فائدتها ولبيان أهميتها ولحث المسلم على فهمها ووعيها، إذ أنها تتعلق بالديون والبيع والشراء والتعامل بين الناس، والتعامل بين الناس يحتاج إلى ضبط وربط ويحتاج إلى ضوابط حتى لا يحصل الشقاق بين الناس، إذ أنه لو أن الناس طبقوا أحكام الله سبحانه وتعالى لما وجد تنازع، وما غصت المحاكم بكثير من المشاكل إلا بسبب أن ضعف التزام الناس بهدي الكتاب والسنة. فمتى ما عظم الناس أحكام الله قلت المشاكل ويعني وقع وحصل كل خير، يعني متى ما صام التزم الناس بالأحكام الشرعية فإنه تسود بينهم الألفة والمحبة والعدل. فإذا على الجميع أن يلتزم بشرع الله حتى لا تحصل المنازعات. ولو أن الناس طبقوا هذه النقاط التي استنبطها الشيخ رحمه الله من هذه الآية الكريمة التي هي آية الدين لا انتهت المشاكل وصفت قلوب الناس واتفقوا على كلمة سواء. لعلنا بعد هذا التمهيد نرجع إلى تلك الأحكام ونأخذها حكما حكما لأهميتها. أولا خاطبنا الله عز وجل بصيغة الإيمان يا أيها الذين آمنوا، وهذا أعظم خطاب يخاطب به المؤمن بأن يصفه الله عز وجل بصفة الإيمان، آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وطبق ما يقتضيه ذلك قولا وعملا واعتقادا. ثم بعد ذلك بين هذه الأحكام. المسألة الأولى قال رحمه الله تعالى الفائدة الأولى والحكم الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى أحدها أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره، لأن الله تعالى أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكر أحكامها، وذلك يدل على الجواز. هذه المسألة الأصل في الديون والعقود والمعاملات الإباحة ما لم يرد دليل الحظر، هذا هو الأصل، الأصل في جميع المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل، ما لم يرد دليل الحظر، خلافا لماذا؟ النكاح، خلافا للعبادات، العبادات فإن الأصل فيها ماذا؟ الحظر، الأصل فيها التوقيف، الأصل فيها التوقيف. أما المعاملات المالية فإن الأصل فيها ماذا؟ الإباحة، الإباحة حتى يرد دليل التحريم. ولذلك استنبط المصنف جواز جميع الديون من سلف أو سلم أو يعني ما يتعلق بالرهن أو القراض أو القرض أو يعني كل هذا جائز مع القيود المعروفة، أن يكون سالما من الربا، أن يكون خاليا من الغش، أن يكون خاليا من يعني بعيدا عن الغبن، أن يكون بعيدا عن المضارة ونحو ذلك، وستأتي كلها مفصلة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الأصل في المداينات الجواز، الجواز ومنها السلف ومنها السلم ومنها القرض، يعني القرض والسلف أن تعطي أحدا يعني أن تقرض أحدا مالا من الناس مالا يسدده في وقت معين سواء حدد الوقت أو لم يحدد، ولولا أن يحدد. والسلم هو أن تدفع قيمة في حب يعني زرع أو في حب في الذمة ينتج فيما بعد، ولذلك يقولون هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل، بثمن يعني عقد على أمر موصوف بثمن معجل، يعني تدفع الثمن والمثمن إنما تستلمه بعد الحصاد، تستلمه بعد ماذا؟ بعد الحصاد. وغيره من أنواع المداينات بالقيود التي لا بد من مراعاتها، أن يكون بعيدا عن الربا، أن يكون بعيدا عن الضرر والضرار، أن يكون بعيدا عن كل ما من شأنه أن يفضي إلى النزاع والشقاق. نعم. قال الثاني والثالث أنه لا بد للسلم من أجل، وأنه لا بد أن يكون معينا معلوما، فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول. يعني السلم الذي هو إسلام أو تسليم الثمن وتأخير ماذا؟ المثمن، لا بد أن يكون معلوما، لا بد أن يكون معلوما واضحا إلى أجل معين، كان يقول وقت الحصاد أو أن يكون في شهر معين، على أن يسلمه يقبض الثمن مقدما، على أن يسلمه السلعة في وقت محدد فيما بعد. وله شروط مفصلة موجودة في كتب الفقه الذي هو السلم، ولذلك ما قلت عرفه الفقهاء بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة بمؤجل في الذمة، موصوف في الذمة ومؤجل يعني استلامه مؤجل بثمن مقبوض متى؟ في مجلس العقد. وله يعني شروط وضوابط لا بد من تفصيلها في كتب الفقه، فارجعوا إليها. نعم. قال الرابع الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها، لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم. الرابع كما ذكر المصنف هو اشتراط الكتابة في الديون سواء كان دينا قرضا أو سلما أو نحو ذلك، فلا بد من الكتابة منعا للنزاع. وقول المصنف وجوبا أو استحبابا إشارة إلى الخلاف الموجود في المسألة، ولعله إلى الوجوب أقرب، لعلنا نرجح وجوب الكتابة حسما للنزاع حتى لا يحصل نزاع بين الناس. فالكتابة مع الضبط بالشهود على وفق ما سيأتي بيانه تحسم النزاع في المستقبل ويرجع إليها عند الحاجة، يرجع إليها عند الحاجة إذا كانت موثقة. ولذلك دابت المحاكم الشرعية على توثيق مثل هذه الأمور كالرهون والديون والسلم ونحو ذلك. فلا بد من الكتابة وهي إلى الوجوب أقرب. والمصنف أشار إشارة إلى الخلاف في المسألة بأن هناك من يرى الوجوب وجوب الكتابة، وهناك من يرى فقط ماذا؟ استحباب الكتابة، ولعل الوجوب أقرب. نعم. قال الخامس: أمر الكاتب أن يكتب. أمر الكاتب أن يكتب يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. نعم. السادس: أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته، لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته. أن يكون الكاتب عدلا معروفا بالعدالة والثقة بعيدا عن الفسوق والعصيان، لأن الفاسق لا يؤمن أن يحرف ويبدل، لا يؤمن أن يحرف ويبدل. وهذا يحصل الآن في الكتابات وفي الترجمات، حتى في الترجمة الأمر خطير، أحيانا يترجم قول على خلاف ما أراد المتكلم أو ربما كان على عكسه. وأنا أذكر أن أحد المشايخ ذكر لنا أنه في بلد ما دعا الناس إلى التوحيد وإلى التمسك بالتوحيد وإلى لزوم التوحيد وتحقيقه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. المترجم ينتمي إلى جماعة معينة، فترجم كلام الشيخ وهو من علمائنا الأفاضل، ترجمه على أنه دعوة إلى الخروج مع جماعة كذا وكذا، ولم يدعوهم إلى التوحيد في هذه الترجمة، بل قال إن الشيخ يأمركم بالخروج معنا، وهذا تحريف والعياذ بالله وتضليل. ولذلك اشترطت في الكاتب ماذا؟ العدالة. اشترطت في الكاتب العدالة، ومثله الترجمة، الترجمة كذلك لا بد فيها من العدالة، ولا بد فيها من أن يكون المترجم عدلا عالما بما يقول، عالما باللغتين، اللغة المنقول عنها واللغة المنقول إليها. وقد حصل أن ثمة كتابا لترجمة معاني القرآن تداوله الناس سنين طويلة وهم لا يعرفون ما فيه من دس رخيص من قبل أحد الباطنية، حتى إن فيه إنكار الجنة والنار والبعث والنشور بطريقة مغلفة لا يدركها إلا من يجيد اللغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. وأنا قد عايشت هذه المسألة وكنت عضوا في مناقشتها، يعني فيها من الدس الرخيص ما لا يمكن حصره، ومع ذلك فقد صارع البعض دفاعا عنه سنينا يريد أن يقرره. نعم صاحبه قوي في اللغة لكنه خبيث في المعتقد، خبيث في المعتقد، ولذلك ضلل الناس بهذا التفسير الذي أحرق في نهاية المطاف ولله الحمد والمنة. لكن المهم أن نعلم أن الكتاب، أن الكاتب أو المترجم تشترط فيهما العدالة، العدالة حتى لا يقع في التزوير والقول على الناس بغير حق أو تحريف الحقائق، أو تحريف الحقائق. فلننتبه لهذا. الكاتب اختار الكاتب العدل، الكاتب الجيد الذي يفهم ماذا يكتب ويعي ماذا يكتب ويخاف الله سبحانه وتعالى. نعم. قال السابع: أنه يجب عليه العدل بينهما، فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك. بما أنه تشترط فيه العدالة كذلك يشترط فيه أن يعدل بين الدائن والمدين، بين المتعاقدين، بأن لا يميل إلى طرف على حساب الإضرار بطرف آخر، بل لا بد أن يكون عدلا في طرحه، عدلا في كتابته، وإذا سئل يكون متقنا لما كتب ومتذكرا له، فلذلك يحرم عليه أن يميل مع أحد المتعاقدين على حساب الإضرار بالآخر. نعم. قال الثامن: أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما وما يحصل به التوثق، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يعني هذه المسألة أن يكون خبيرا بما يكتب، متفقها بطريقة كتابة العقود، عارفا بأساليبها التي لا يدخل من خلالها غرر ولا خداع ولا غش ولا ضرر ولا ضرار، فلا بد من أن يتنبه. ولذلك قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني يكون هذا الكاتب ثقة ثبتا، يعرف كيف يكتب، ويعرف أصول العقود الشرعية وأساليبها وقواعدها وطرق توثيقها، حتى يتقن ما كتب، حتى يتقن ما كتب، وحتى لا يحصل ضرر على أحد بسبب عدم دقته في التوثيق أو غفلته أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: التاسع: أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها، ولو كان هو والشهود قد ماتوا. يعني من فوائد الكتابة ومن فوائد عدالة الكاتب ودقة توثيقه أن هذا الكاتب قد يموت، وقد يموت الشهود، ولكن هذا موثق في مستند شرعي دقيق موضح فيه المراد، وقد يحتاج إلى الرجوع إليه بعد عشرات السنين، يحتاج إلى الرجوع إليه حتى بعد عشرات السنين، لأن المسألة قد تتعلق بها مواريث، وتتعلق بها حقوق في هذا المال، تتعلق بها حقوق أخرى. فإذا كان عدلا ثقة فإنه عندما يرجع إلى توثيقه يوجد شيء دقيق، يعني لا يحتاج إلى، لا يفضي إلى ماذا؟ إلى النزاع ولا إلى المخاصمات. ولذلك يعمل بهذا التوثيق، وما يسمى عندنا الآن بالصكوك، الصكوك الشرعية، توثق من القاضي بالشهود وب يعني كل ما من شأنه أن يحفظ أموال الناس وحقوقهم. صلى الله عليكم. وثيقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كتب لليهود ما في الموطأ، وأراد عمر رضي الله عنه تنفيذها واعترضوا عليه، فأحضرها وكان الشاهد عمرو بن العاص ومعه آخر. نعم، هذه الوثيقة التي ذكر الشيخ واتفاق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، كانوا يريدون جحدها لأنهم قوم بهت وقوم كذابون، ولولا أن الوثيقة مكتوبة بعد وفاته فإنها موجودة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أحضرت وعمل بها واستشهد الشهود منهم عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. قال العاشر: قوله تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب، أي لا يمتنع من من الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين، فكما أحسن الله إليه بتعليمه فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته، ولا يمتنع من الكتابة لهم. فهنا يبين من خلال الآية الكريمة: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. فمن هذه الآية يستنبط حكم عظيم، وهو أنه تتعين على الكاتب الكتابة، لا سيما إن لم يوجد غيره وكان هو الوحيد الذي يعرف طريقة التوثيق، فإنه ليس له أن يمتنع، ليس له أن يمتنع من الكتابة، بل يتعين عليه ذلك حفظا للحقوق وصيانة للأموال، يتعين عليه ذلك ولا يجوز له أن يمتنع، وإن لزم الأمر حتى ولو يعني استؤجر أو دفع له بعض الشيء من أجل أن يقوم بذلك إن لم يكن هناك كاتب رسمي من قبل المحاكم الشرعية. نعم. قال الحادي عشر: أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق. هذا مهم جدا، أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما يمليه عليه الذي عليه الحق، يسمع منه حرفيا ويدون كلامه بدون زيادة ولا نقصان، لأن الذي له الحق قد يكون متهما في ما يملي دون موافقة من عليه الحق، فإذن هو يسمع ممن عليه الحق، هو يسمع من الطرفين جميعا، ولكن يركز على ماذا؟ على المدين، ويأخذ الإقرار عليه بما يتكلم به ويقر به على نفسه، فيدونه بكل صدق وأمانة وإخلاص. نعم. قال الثاني عشر: أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين. أن الذي يملي من المتعاقدين هو من عليه الدين، لأنه يقر بشيء في ذمته لأخيه، يقر بشيء في ذمته لأخيه، فيملي على الكاتب: أنني قد اقترضت من فلان مبلغا وقدره كذا وكذا، أو أنني قد أسلمت له مالا على أن يعطيني المثمن في الوقت الفلاني، أو نحو ذلك من أنواع المداينات. والمهم أنه هو الذي يملي، هو الذي يملي لأنه هو صاحب الشأن، هو الذي يقر بهذا الدين الذي تكتب هذه الوثيقة من أجله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث عشر: أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا. هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: الثالث عشر: أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا. أمر المدين أو الذي عليه الحق أن يملي ما لزم ذمته، أن يملي ما لزم ذمته ولا يبخس منه شيئا، لا ينقص منه شيئا، فيكتب المبلغ ويكتب الأجل ويكتب المقدار ويكتب يعني إن كان هذا سلما يكتب مقدار الآصع أو الكيلوات التي سوف يعطيها لذلكم الرجل الذي أسلفه ذلك المال مقابل أن يعطيه شيئا في المستقبل، أو حبوبا أو زراعة أو تمرا في المستقبل. فإذا لا بد أن يحدد ذلك وتحديدا دقيقا يتعذر معه وجود نزاع في المستقبل، بأن يعترف بكل ما عليه من الحق دون زيادة أو نقصان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لعل موعدنا يكون يوم الجمعة القادم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. فين الأخ الليبي صاحب السؤال الأول؟ وين الليبي؟ غير موجود؟ السائل الكريم يقول: نعم، يقول يذكر بأنه طاف أقل من 7 أشواط ولم يتذكر إلا بعد أن رجع للمدينة، ماذا عليه؟ إن كان هذا مجرد شك فليطرحه ولا يلتفت إليه، فغريب أنه ما تذكره للمدينة وما ذكره بذلك الوقت. يعني أقول إن كان مجرد وسوسة وشك أنه بقي عليه شوط فلا يلتفت إلى هذا ويعتبر تعتبر عمرته صحيحة إن شاء الله. أما إن كان متيقنا أو يغلب على ظنه أنه فعلا لم يطف الطواف الصحيح فإنه ما زال محرما، يبقى على إحرامه ويرجع الآن إلى مكة ويطوف طوافا كاملا ثم يسعى سعيا كاملا ثم يحلق رأسه. هذا إن كان لم يقع في المحظور الأكبر وهو الجماع، إن كان لم يقع في المحظور الأكبر وهو الجماع، وإن كان قد غلب على ظنه ذلك الذي هو نقص ذلك تلك الأشواط، إما أن يتيقن أو يغلب على ظنه. أما إن وقع في المحظور الأكبر وهو الجماع فيترتب عليه الآتي: أولا يذهب ويكمل هذه العمرة الفاسدة مع أنها قد فسدت ويتمها ويطوف ويسعى ويقصر، وثانيا يذبح ذبيحة في مكة، وثالثا لأهل مكة لفقراء مكة يدفعه في البنك الإسلامي هو يريحه، وثالثا يأتي بعمرة أخرى يحرم فيها من الميقات، يأتي بعمرة أخرى قضاء لتلك العمرة التي فسدت. انتبه هذه النقطة يا عبد الله، انتبه. لا يذهب إلى أي ميقات من المواقيت الخمسة، يذهب لا مو يكمل الشوط، يذهب ويطوف من جديد ويسعى من جديد ويقصر من جديد، لأنه إلى الآن يعتبر ما أدى العمرة، هو الآن يعتبر ما أدى العمرة، فإن لم يقع في المحظور الأكبر يعود الآن في إحرامه، يلبس ملابس الإحرام ويعتبر محرما، يلبس ملابس الإحرام ويذهب إلى مكة ويطوف طوافا كاملا 7 أشواط ويسعى سعيا كاملا ويحلق أو يقصر، والحلق أفضل. هذا إن كان لم يقع في ماذا؟ في المحظور الأكبر. إن كان قد وقع في المحظور الأكبر وقد تيقن أو غلب على ظنه أنه لم يكمل طوافه فإنه تترتب عليه الأمور الآتية: أولا يعود إلى مكة محرما وهو ما زال محرما ويؤدي ويكمل هذه العمرة الفاسدة، يؤديها يكملها يطوف ويسعى ويقصر، ثانيا يذبح ذبيحة في مكة يدفعه في البنك الإسلامي، وثالثا يترتب عليه أن يؤدي يأتي بعمرة أخرى يذهب إلى أقرب ميقات من المواقيت إلى ميقات الطائف أو ميقات أهل اليمن أو رابغ أو نحو ذلك ويحرم من جديد بعمرة أخرى تعتبر قضاء لهذه العمرة التي أفسدها. نعم. يقول: ما حكم رفع اليدين عند الدعاء ومسحهما ومسح الوجه بهما؟ رفع اليدين لا بأس أن يفعله أحيانا ويتركه أحيانا أخرى، ولكن عند النوازل يرفع يديه عند النوازل، أما المسح مسح الوجه بعد الدعاء فالحديث الوارد فيه حديث ضعيف لا يعتمد عليه. يقول السائل الكريم: ما زالت أحسن الله إليكم الأسئلة تكثر عنه، يقول: ذهب إلى العمرة غدا إن شاء الله، وامرأته يقول حيض. نعم يمكن يأتيها الحيض، فهل يجوز لها أن تحرم؟ هي تحرم حتى ولو جاءها الحيض، المرأة الحائض تحرم لا حرج عليها، وإن جاءها أثناء الإحرام فإنه أيضا لا حرج عليها، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل ثم تؤدي عمرتها مع التنبه مع التنبيه على أن زوجها لا يقربها حتى تؤدي عمرتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر أنه من فرنسا ثبت الله الجميع على السنة، ويسأل سؤال هل تنصحون بفلان وأتبع فلان ونحو ذلك. والله يا أخي الكريم، هذه الفتن التي يعني تكلمت بالتفصيل قبل أيام قليلة، وحبذا لو رجعتم إلى ذلكم الدرس، لكن باختصار اقترح عليك وفقك الله أن تتجنب الفتن التي وقع فيها بعض الناس، وأن تشتغل بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل، وأن تبتعد عن هؤلاء المتصارعين كلهم، وتسأل العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ارجع للعلماء الكبار واشتغل بالعلم، ولا تخوض فيما يخوضون فيه، وبالمقابل أيضا لا تحاول أن تميل مع طرف على حساب طرف آخر، وأيضا اجتهد في الإصلاح إن وجدت إلى ذلك سبيلا، اجتهد في الإصلاح بينهم، بين إخوانك الذين يختلفون. أحيانا اختلاف ليس له أصل، ولم يبنى على دين ولا عقل ولا كتاب ولا سنة، وإنما هو الهوى، والهوى خطير، الهوى في غاية الخطورة، فلنتجرد من الهوى، ولنتبع العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. السائل الكريم يحتج، يقول الفندق الذي يسكنه منعهم من الاجتماع للذكر، يقول أحضرنا طبل لكن منعنا من ذكر الله عز وجل. تعليق أحسن الله. أحضروا طبلا للذكر؟ أنا أقول جزا الله صاحب الفندق خيرا أن منعكم من هذا المنكر. طبل ذكر اسمه الذكر فيه طبل، ذكر الله عز وجل فيه طبل، وهل يحتاج إلى اجتماع؟ تعال هنا في هذا المسجد وسبح وهلل وكبر واحمد الله واتل كتاب الله عز وجل، وحافظ على أذكار الصباح والمساء، وحافظ على الأذكار الواردة والمستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دون أن تقيد باجتماع أو مكان أو زمان لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. والمفروض أن تدعو لهذا الفندق، صاحب هذا الفندق، بأن منعكم من ممارسة هذا الذكر الشيطاني الذي تريدون ممارسته، فإن الذكر بالطبول ذكر إبليسي وليس ذكرا لله عز وجل، بل هو نكر، فاتقوا الله عز وجل. متى كان الطبل والغناء ذكرا لله عز وجل؟ وما يسمى عندهم بالسماع الذي يسمونه ذكرا ويجتمعون عليه ويتناهقون تناهق الحمر، ويعني يصرخون، ومنهم من يصيبه الزار، ومنهم من يصيبه الجنون، ومنهم من يعني يسقط على الأرض، ومنهم من ربما يريل أو يبول على نفسه من كثرة التأثر بهذا الغناء الذي يسمونه ذكرا، وهو ذكر لإبليس وليس ذكرا لله سبحانه وتعالى. هذا نكر، والله إنه نكر، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فانتبه يا عبد الله، ألا أقول لهم قول عبد نصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع و تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت ماذا من صدع. يا عبد الله اتق الله سبحانه وتعالى, هذه أذكار شيطانية, هذا من تلبيس إبليس, هو الذي يقول لك إن هذا ذكر لله وهو والله منكر عظيم. يا أخي كيف صار الطبل ذكر؟ تطبل وتغني وتضرب الطبول وتقول إن هذا ذكر لله. ثم أسأل سؤال يا عبد الله وفقك الله, وأنت إن شاء الله تريد الخير وتبحث عن الحق بدليله, هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أسألك يا صاحب السؤال, هل فعل هذا الطبل والتطبيل والأذكار المصحوبة بالطبل, هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أعطني دليلا واحدا وأنا أقوم أطبل معك. نعم, أعطني دليلا عن النبي من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أذهب معك إلى الفندق ونطبل إذا وجدت الدليل. وثانيا هل فعله الصحابة رضوان الله عليهم؟ استنى انتظر حتى انتهي يا حبيبي. ثانيا هل فعله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين؟ ثالثا هل فعله المسلمون في القرون المفضلة, القرن الأول والثاني والثالث, الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ هذه التطبيلات والأذكار المبتدعة وجدت في القرن الرابع الهجري بعد أن نسي الناس أو كثير من الناس نسوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونسوا سنته وابتعدوا عن هدي الكتاب والسنة وابتعدوا عن العلم والتعلم, ابتعدوا عن العلم والتعلم والتفقه في دين الله, فجاءهم الشيطان فأوحى إليهم أن هذا الطبل وتلك الأذكار التي معه والتناهق والصياح أن ذلك ذكر لله سبحانه وتعالى, وداوني بالتي كانت هي الداء, فأهيب بك يا عبد الله وأنت رجل مسلم تريد الحق وتبحث عن الحق وإخالك إن شاء الله تبحث عن السنة, وأنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, وتعلم وفقك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, وتعلم وفقك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, ولعله لا يخفى على شريف علمك وفقك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته, إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته, فأهيب بك يا عبد الله أن تذكر الذكر الصحيح, تلاوة القرآن ليست تلاوة جماعية, تلاوة الجماعية بدعة, ذكر التسبيح التهليل التكبير بدون رفع صوت بينك وبين الله حتى يكون عملا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى, لم يشرع رفع الصوت إلا بالتلبية للرجال والتكبير أيام العشر من ذي الحجة وأيام التشريق, وهذا خاص بالرجال دون النساء, وبدون أن يجعل بصوت منغم. بل كل واحد يكبر ويلبي لنفسه. انتبه يا عبد الله، ما دام الطبول معك احرقها، ارميها، كسرها، كسرها لوجه الله، اقضي عليها من الآن، وتب في هذا المكان المبارك من الطبول والأذكار البدعية التي تستخدم فيها الطبول. فإن قال قائل: طيب هذه فرضها علينا أو شرعها لنا شيخ الطريقة ولا نستطيع تركها، طيب يا عبد الله، العلم عند شيخ الطريقة وقال الله وقال رسوله، ها؟ شيخ الطريقة الذي شرع لك ذلك طاغوت من الطواغيت، يجب الكفر به والبراءة منه. إن كان هو الذي شرع لك أن تطبل وأن تذكر بالطبول، إن كان قد شرع لك ذلك، وإن كان مظلوما أو مفترا عليه، فبرئوه من هذا العمل المنكر. يعني هذا الرجل الذي يشرع لك هذه الأذكار المبتدعة سيتبرأ منك يوم القيامة، لكن لا ينفع البراءة، لا تنفع البراءة، بل يحمل أوزار وزره ووزر من أضل، إضافة إلى مثل وزر من أضله والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله مثل أجر صاحبه من غير ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه ومثل وزر صاحبه لا ينقص منه شيئا. فلنتق الله، كسر هذه الطبول يا عبد الله الآن، الآن تقرب إلى الله بماذا؟ بكسرها، وتقرب إلى الله بالبراءة من الشيخ الذي يشرع لك هذا المنكر الشيطاني الذي وللأسف يقع فيه كثير من أبناء المسلمين. اختر سؤال الأخير. نعم، يقول سأل الله إليكم، يذكر بأنه يحتج على ما ذكرت من نبيه، يقول: ألم يستقبل الأنصار رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدفوف لما قدم المدينة؟ نعم، أولا هذا هذه الأحاديث ضعيفة من حيث، وثانيا لو صحت ما كانوا يذكرون يجعلونها ذكرا لله عز وجل، ما جعلوها ذكرا يرددونه من التهليل والتكبير والتحميد مع الطبول أو الهوهوة أو هو هو هو هو هو حي حي حي حي، هذا ما هو، ليس ذكر لله، ذكر لإبليس، هذا ذكر لإبليس، هو ليس من أسماء الله، ما الهوهوة هذه لا تجوز، لا يمكن أن تكون من أسماء الله. وهذا الأمر الذي ذكرته إن صح، مع أنه مختلف في صحته، نعم إن صح فإنه استقبال بشيء من الإنشاد، بشيء من الإنشاد، وليس المراد أنه ذكر لله عز وجل. والدف نعم مشروع للنساء في الزواج وفي الأعياد، في الزواج وفي الأعياد هذا لا بأس به، يعني الدف الذي هو من الجلد وليس من الحديد وله ضوابط معينة شرطا لا يكون غاية، هذا مشروع في حق النساء في الأعياد وفي ماذا، وفي الأفراح، أفراح الزواج، هذا لا بأس به، وليس المراد أنه ذكر لله. لم يقل أحد من أهل العلم أنه يستدل بجواز الدف عند الأفراح وعند الأعياد أن هذا دليل على جواز الطبول والزمور كذكر لله سبحانه وتعالى، هذا والعياذ بالله منكر، هذا والله كله من تلبيس إبليس، فاحذر من تلبيسه وفقك الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. موعدنا إن شاء الله يوم الأربعاء، يوم الجمعة القادم نظرا لسفري الليلة إن شاء الله.